من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام من المستمع فتحي محمد من محافظة مرسى مطروح بمصر، يسأل ماذا يفعل تجاه صديقه المتوفى، ويسأل عن البر بوالدته وزيارتها، ويسأل عن منع الزكاة بخلا. المستمع أحمد معاق من الجزائر يسأل عن صلاته وهو معاق لا يستطيع الحركة، كيف تكون وكيف يتوضأ ويتيمم، ويسأل عن بعض الأمور الخاصة بصلاته وتيممه. وفاء من جدة تسأل عن حديث من نام بعد العصر ومسه شيء من الجنون فلا يلومن إلا نفسه، وتسأل عن الأخذ من مصروف المنزل لشراء الكماليات دون علم الأب. مستمعة من اليمن تسأل عن حكم استعمال حبوب منع الحمل، وعن دخول الحائض للمسجد، وعن مس المصحف من غير وضوء، وعن شراء ذهب جديد بذهب قديم مع دفع الفارق. نبدأ على بركة الله في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة بعثها المستمع فتحي محمد مؤمن من محافظة مطروح السلوم من جمهورية مصر العربية. أخونا يقول: كان لدي أخ في الله تعالى أحبه حبا شديدا، وكان بالنسبة لي في منزلة أبي وأخي الشقيق وأشد، نلجأ إليه ونقضي معظم الوقت عنده، ونتبادل النصائح، ونتقابل بعد الصلوات في المسجد ونجلس معا، ولكن هذا الأخ توفاه الله جل وعلا، فحزنت لوفاته حزنا شديدا، وأثر هذا الأمر على حياتي مما جعلني أقول: يا ليتني لم أعرف هذا الأخ حتى لا أتأثر لوفاته، أرشدوني ماذا أفعل تجاه هذا الأخ المتوفى، هل علي ذنب فيما قلت، وما هو الدعاء الذي يمكن أن أدعو به له، وهل نؤجر على حبي له في الله جل وعلا، وهل من الممكن أن تستمر المحبة بعد وفاته، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد. المحبة في الله لها شأن عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. فالمحبة في الله جل وعلا محمودة يحبها الله سبحانه وتعالى ورسوله، وإذا افترق المتحابان فيجمل بالحي أن يذكر الميت، فإن ذلك من الوفاء بالدعاء له والثناء عليه عند مناسبة ذكره، لأن الثناء عليه مما يبقي له الذكر الحسن ولسان الصدق. إذا صدقت بصدقة ونويت أنه ممن يدخل معك في هذه الصدقة، صدقت عن والديك وأحبابك ومن هم فلان، فهذا من الوفاء وحفظ عهد الصحبة والأخوة. وأما قولك يا ليتني، فلا حرج عليك إن شاء الله فيها، هي ما أعطتك ولله الحمد فيما يبدو إلا خيرا، وفاء في الصحبة وتعاونا كما تذكر على البر والتقوى، فلم تأتك. وفقد الأحباب في هذه الدنيا لا بد منه، لا يمكن أن يتصافى اثنان ثم لا يتفرقان، رضى الله جل وعلا بفرقة الأحبة وافتراق القرابات، فمن لأحد في هذه الدنيا خلد. والله يقول: وما جعلنا للبشر من الخلد، وجعلنا للبشر من قبلك الخلد، فلا خلد لأحد من البشر. وينبغي للإنسان إذا أحب أحدا لله وفي الله أن يبلغه أنه يحبه في الله، لذلك أمر مصطفى صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أخونا يذكر بأنه متزوج ويقيم في منزل مستقل، والدته مع والده المتزوج من امرأة أخرى، يقول حاولت في والدتي أن تقيم معي فرفضت، وأنا بسبب ظروف عملي وبعد منزل والدي لا أصل والدتي إلا في أحيان قليلة، مع العلم بأني أقوم بمساعدة والدي في بعض الأعمال، فهل علي إثم في عدم زيارة والدتي إلا في بعض الأحيان؟ الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وما دام الأمر كما تقول وأنك تأتي ما تستطيعه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما دام أن أمك لم ترغب بالسكن معك ويبدو لي أنها قد أحسنت لك أنت وأحسنت للبقاء مع زوجها، فإن بقاءها معه ما دامت راضية عنده أولى من انتقالها إليك. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة المستمع يقول ما حكم الحكم في مانع الزكاة دون جحود منه ولكن بخلا منه رغم اعترافه بوجوبها؟ تؤخذ منه بالقوة إذا كان الأمر قائما في ظل الشريعة، فإنه يصادر نصف ماله عقوبة له. والفرق بين هذا وذاك أن جاحدها كافر ومانعها يعاقب على المنع، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالذي يمتنع من دفع الزكاة مع إيمانه بوجوبها هذا لم يعصم ماله، إنه يجوز أن يعاقب بأخذ الزكاة وشطر المال. وأما الذي يرفض دفع الزكاة جحدا لها وإنكارا لوجوبها إن هذا لن يعصم دمه ولا ماله، هذا الفعل إذا صمم عليه وأصر أذى حدمه وصودر ماله لبيت المال مال المسلمين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد بن محمد من الجزائر. أخونا يذكر في رسالته حالة طويلة أصيب بها، يقول عمري 44 سنة، أصبت بمرض داء المفاصل منذ أكثر من 20 عاما، وأنا الآن طريح الفراش حيث أصبحت معاقا 100%، لا أستطيع الجلوس ولا الوقوف، وعاجز كليا عن تحريك اليدين ولا أستطيع رفعهما، بل تعذر علي حتى الأكل والشرب بهما، ولهذا فأنا لا أستطيع الغسل من الجنابة ولا التيمم، وأنا غير متزوج ولا أجد الشخص الكبير الذي يبقى معي حاضرا في كل وقت من أوقات الصلوات الخمس كي يساعدني على التيمم، ولا يبقى معي إلا الأطفال، أما الكبار فيذهبون إلى عملهم. للمستمع أسئلة كثيرة حول قضية التيمم والطهارة أعرضها على صاحب الفضيلة سؤالا سؤالا. في أولها يقول من هو الشخص الذي أطلب منه أن يتيمم لي وكيف يتيمم لي وما هي الشروط والصفات التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص، وإذا كان هناك شروط وصفات وضحوها لي مع العلم أنه لا يوجد عندي في أغلب الأوقات إلا الأطفال. أولا أقول أيها السائل اعتصم بالله ثم بالصبر واحتسب ما أصابك وسل ربك أن يكون تكفير ذنوب ورفع درجات، ومن أصيب بمصيبة في الدنيا فصبر لها واحتسب إذ لم يستطع دفعها كانت له عملا صالحا وأثيب عليها. وأنتم أيها المستمعون ليحمد كل واحد منكم والقائل معكم ليحمد الله على النعمة، نعمة العافية والسلامة من بعض ما ذكر أو من كل ما ذكر السائل، فكم من النعم يتمتع بها الصحيح وهو ما علم، أو علم ولم يعطها حقها. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن كان معافا في بدنه فليشكر الله وليحمده وليقم بحق هذه النعمة بما يستطيع من إعانة عاجز وقيام بواجب من واجبات دينه وتعاهد لفرائض الدين وتقرب إلى الله بنوافل الطاعات. وأنت أيها السائل يقول المولى جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا أمكن أن يأتي الأطفال بالتراب ويضعوا يديك عليه ويرفعونها لمسح وجهك وكفيك، أجزأ كذلك. وإذا تعذر ذلك أيضا فصلي على قدر ما تستطيع، فإن الله لا يؤاخذ العبد بما يعجز عنه، وإنما يؤاخذه إذا ترك ما يقدر عليه. ونسأل الله أن يعظم أجرك وأجر كل مصاب، وأن يدفع المصائب عن عباده المؤمنين في كل مكان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: لساني دائم الذكر لله جل وعلا، ولكني أتحرج من الذكر دون وضوء أو تيمم، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، لتستمر على الذكر. ولا شك أن أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ولا شك أن أفضل الكلام كلام رب العالمين القرآن العظيم. إذا كنت تحفظ شيئا منه أو كله فتعاهد ذلك، فإن لقارئ القرآن بكل حرف 10 حسنات إلى 100 إلى أكثر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. فضل عظيم ومكاسب وأرباح لا حدود لها. والموفق من اغتنم الفرص ونفع نفسه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حلت وقت أو حل وقت الصلاة وكنت أعلم أنه سيقدم بعض الكبار بعد خروج وقت الصلاة، فهل الأفضل أن أصلي الصلاة دون تيمم أو بتيمم الأطفال، أم أنتظر حتى يعود الكبار ولو خرج وقت الصلاة؟ لا تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، فصلي في الوقت. إذا احتطت لاحتمال مجيء من يعينك وانتهى وقت الاحتياط فصل في نفس الوقت بتيمم الأطفال. يقول: هل يجوز لي أن أجمع 3 أو 4 صلوات بتيمم واحد في وقت واحد؟ أما في وقت واحد فلا يجوز، وأما في تيمم واحد فيجوز على الصحيح من كلام أهل العلم. فإذا تيممت وبقيت محتفظا بطهارتك، تيممت للظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم ينتقض وضوءك، جاز لك أن تؤدي الصلوات الأربع بنفس هذا التيمم. وأما الجمع إذا كان يشق عليك يجوز لك أن تؤخر الظهر إلى قرب آخر وقتها، تؤديها وتؤدي وتؤدي راتبتها بعدها، وإذا بالعصر قد دخل وقته لتصلي العصر. يجوز لك أن تؤخر المغرب إذا كنت محتاجا حاجة ملحة إلى آخر وقتها لتصليها وتصلي راتبتها بعدها، وإذا بالعشاء يدخل وقته لتصليها. أحسن الله إليكم. يقول: سبق لي أن صليت صلوات عديدة بدون طهارة وبدون تيمم بسبب العذر الذي ذكرته لكم سابقا، هل أنا على خطأ؟ وإذا كنت على خطأ وصلاتي غير صحيحة فماذا أعمل في الصلوات التي مضت؟ جزاكم الله خيرا. كما ذكرت لك، على الإنسان أن يتقي الله حسب الاستطاعة. فإذا تعذر على الإنسان الوضوء والتيمم صلى كيفما قدر. قد يكون الإنسان، ونسأل الله السلامة لكل مسلم، موقوفا مربوطا على جذع واقف لا يستطيع مس ماء ولا تراب، ولا يستطيع ركوعا ولا سجودا، ويحين وقت الصلوات لا يقال له أنت في موقف تعجز عن عمل من طهارة بتيمم بماء أو تيمم وركوع وسجود لا تصلي، لا، بل يصلي ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم ولو لم يركع أو يسجد، مجرد الإيمان. والرب جل وعلا وسعت رحمته كل شيء، وهو يعلم الراغب في الخير والمعرض عنه، وهو العفو الكريم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات من جدة وفاة، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام بعد العصر ومسه شيء من الجنون فلا يلومن إلا نفسه. ما صحة هذا الحديث، مع العلم أن هذا الحديث قرأته بنفسي في أحد الكتب، ولكن هناك من قال لي إن هذا الحديث كذب وهراء؟ هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول الناس إن نوم الإنسان ضحا نوع من الخذال، ونومه عصرا جنون، وإلا فليس هذا بحديث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقولة لا يسندها شيء من الواقع، وإنما الذي حدا بقائلها أن يقولها أن وقت الضحى وقت طلب الرزق والاكتساب، وقت العصر وقت طلب الرزق والاكتساب، لأن الناس اعتادوا أن يعملوا أول النهار من أوله وربما من بعد صلاة الفجر، فإذا جاء وقت القيلولة استراحوا، إذا جاء العصر وإذا بهم أخذوا قسطا كافيا من الراحة تهيأوا لأعمالهم. والذي يعتاد النوم ضحا وعصرا يعد من أهل الكسل والخمول والتفريط والإضاعة، وإنما ذلك الوقت نوم المنعمات من النساء، كما يقول فيها قائلهم نوم الضحى. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: نأخذ أحيانا من المال الذي يضعه والدنا عند الوالدة لمصروف المنزل فنشتري به أشياء خاصة بنا من الكماليات، ولا نعلم الوالد بذلك، ونحن نظن أنه لن يرفض، ولكن أحيانا يكون المبلغ كبيرا حيث نأخذ أكثر من ثلثي مصروف البيت، فنقول للوالدة أو فتقول له الوالدة: انتهى المصروف، فيقوم بإعطائها المصروف الآخر، وهو يقول: ما هذا الإسراف؟ فنكذب عليه ونقول: حاجيات المنزل. ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز ذلك. يجوز أن تأخذوا لحاجات المنزل، وأما شراء كماليات خاصة فخطأ والكذب لا يحل، وليس هذا الكذب مما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تتجنبوا هذا العمل. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة فاء عين سين تقول: امرأة تسأل عن حكم استعمال حبوب مانع الحمل علما بأنه لا ضرر عليها من استعماله، ثم إن زوجها رضي بهذا في استعمالها له، وهي تريد من استعمال الحبوب أن ترضي طفلها الأول حولين كاملين، وكي يكون هناك مدة بين كل طفل وآخر لتربيتهم تربية صحيحة، وهي لا تفكر في تحديد النسل ولا تخاف من كثرة الأولاد، هل عملها صحيح جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت إنما تمتنع لمدة الرضاع حولين فلا حرج في ذلك إن شاء الله ولا نأس به، لا سيما أنها لا تقصد تحديد النسل وتنظيمه. أحسن الله إليكم. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. سمعت أن هذا الحديث ضعيف، وسمعت فتوى لعلماء يستدلون بهذا الحديث على عدم دخول الحائض المسجد، وعندنا نساء ملتزمات يدخلن المسجد وهن حيض لسماع الدروس والمحاضرات، وإن كلمت إحداهن في ذلك قالت الحديث ضعيف، وهذه المسألة فيها خلاف، فما هو الصحيح يا فضيلة الشيخ؟ هل هناك حديث صحيح يمنع الحائض من دخول المسجد؟ وهل هذا الحديث ضعيف فعلا؟ وهل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة جزاكم الله خيرا؟ الله جل وعلا جعل فيما صح من الأدلة غنية عما كان ضعيفا، الشريعة بحمد الله كاملة لا تحتاج إلى أحاديث ضعاف، وهذا الحديث لا شك أنه ضعيف لا تقوم به الحجة. وأما الذي هو أقوى منه ففي صلاة العيد تخرج الحيض لصلاة العيد ويعتزلن المصلى، اعتزالهن المصلى يدل على أن المصلى تجتنبه الحائض. وأما الدخول لحاجة عارضة بإيصال شيء أو أخذه فإنه لا حرج فيه ولو كانت حائضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناول الحمرة، فقالت له: إنها حائض. وقولها إنها حائض لأنها عارفة أن الحائض لا تجلس في المسجد، فقال: حيضتك ليست في يدك، الحائض لا تستقر استقرارا في المسجد لمشاركة المصلين ولو في الاستماع، لا سيما والأفضل للمرأة أن تستقر في بيتها، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، غير أن صلاتها في المسجد جائزة، غير أن المرأة إذا استأذنت ولي أمرها ولم يكن هناك خوف عليها لازمه أن يأذن لها، إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها، هكذا جاء في الحديث والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز مس المصحف من غير وضوء علما بأني سمعت حديث لا يمس القرآن إلا طاهر بأنه ضعيف، وما تفسير الآية لا يمسه إلا المطهرون، هل المقصود بها المصحف من لوح المحفوظ، وهل يجوز قراءة التفسير المحتوي على آيات دون وضوء؟ يجوز قراءة التفسير وكتب العلم على غير طهارة، وإن كان الأفضل أن يكون طالب العلم في حال دراسة العلم وقراءته، ولا سيما تفسير القرآن وأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن يكون الإنسان على طهر. وكثير من أهل العلم لا يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتوضأ. وأما قراءة القرآن فإنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، وإن احتاجت إلى مصحف معلمة أو طالبة جاز ذلك، لأن المرأة الحائضة لا تقدر على رفع الحدث وتتضرر بعدم القراءة، فإن هذه القراءة قراءة القرآن حياة للقلوب، وهي حرز وحصن للمرء من أضرار كثيرة، وحرمان المرأة من ذلك إضرار بها. الجنب لا يقرأ القرآن لأن رفع الحدث أمر يسير عليه، إما بالماء وإما بالتيمم عند فقد الماء، وأما الحائض فلا يرتفع حيضها بتيمم ولا باغتسال، فلا تحرم من قراءة القرآن. وأما مس المصحف فالأولى أن يتجنب الإنسان مسه إلا على طهارة، تعظيما لهذا القرآن الكريم واعتناء بالتطهر لمسه وتلاوته. وأما لا يمسه إلا المطهرون فالصحيح من كلام أهل العلم أن ذلك بشأن الملائكة إنه في كتاب مكنون، أي في اللوح المحفوظ وليس في المصحف الذي بين أيدينا. ومس المصحف في خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن يقرأ في المصحف على غير طهارة؟ والصحيح أنه إذا احتاج إلى ذلك ولم يتيسر التطهر جازت القراءة ولو بغير طهارة. أحسن الله إليكم. تقول: ذهبت أختي إلى صاحب المجوهرات وأعطت صاحب المحل ذهبا قديما وزادت عليه مبلغا من المال وأخذت ذهبا جديدا منه، فهل هذا ربا؟ وقد دارت مناقشة بيني وبين بعض الأخوات عندما أخبرتهم أنه ربا، فقالت: ما الفائدة أن تستلمي المبلغ ثم تعيديه مرة أخرى، فأنت لم تهربي من الربا؟ ما القول الفصل في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ القول الفصل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، إلى آخر الحديث في الربويات، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا تشفوا أي لا تزيدوا. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لو بيع الذهب بفضة أو الفضة بذهب جاز التفاضل، وأما بيع ذهب مستعمل بذهب غير مستعمل فلا يحل إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ومن خالف ذلك فقد أرضى، فقد بايع بيعا محرما وارتكب ما نهى الله عنه. وقول لا فائدة فهذا قول قد سبق إليه سابقون، أولئك الذين قالوا إنما بيع مثل الربا، فرد الله عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا. ليس إليك أيها الإنسان تشريع، وإنما إليك السمع، عليك السمع والطاعة والامتثال والمشاقة والمشادة ومحاولة رد السنة مما يخشى معه الخاتمة السيئة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.